يا شيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عند بدئنا بتلاوة القرآن؟ هل هي واردة في السنة؟ واردة في القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أردت أن تقرأ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، كما أمر الله جل وعلا بذلك. نعم.